يعمل بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة له شأن في أصول الإمام مالك كما هو معروف، بخلاف غيره من الأئمة فإنهم لم يعتمدوا العمل في أي بلد من البلدان، وقد يضطرون أحيانا إلى الإشارة إلى العمل. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الخاتم ختم القرآن في الصلاة قال كان أهل مكة يفعلونها. فهل من أصول الإمام أحمد العمل بأهل مكة؟ ليس من أصوله العمل بعمل أهل مكة، لكنه قد يحتاج إليها فيما مال إليه استحسانا، من باب الاستحسان فقط وليس من باب الاستدلال. والذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم، الأنصبة المذكورة للولد والبنت وسائر المتعلقات، لا تختلف بين كون المورث الأب أو الأم، يعني هلك هالك عن ابن وبنت وعم، هل نقول هل الميت رجل ذكر ولا أنثى؟ ما نحتاج، لأن قرابتهم من الميت واحد سواء كان ذكرا أو أنثى. أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء، مثل ما قلنا سابقا أن هذا تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فالولد يشمل الذكور والإناث. قال فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا منطوق القرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن شركهم أحد، يعني مات المورث مات عن ولد وبنت، عن ذكر ابن وبنت وزوجة مثلا، أو ابن ابن أو بنت ابن، قال فإن شركهم أحد بفريضة مسمى وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركه، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركه، يعني زوجة وابن وبنت. يقول الله الولد أقرب لأبيه من زوجته، أو توفي عن أب وزوجة، نقول والله الأب يبدأ أهم من الزوجة. لماذا؟ لأنه ليس نصيبه محددا، يبدأ بمن نصيبه محدد فيؤخذ. الزوجة لها في الصورة الأولى الثمن، وفي الصورة الثانية الربع، ثم بعد ذلك تفرغ لبقية الورثة من العصبة. بدأ بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم، على قدر مواريثهم. توفي شخص أو هلك هالك، وهذه العبارة مستعملة بكثرة في الفرائض حتى أنه لا يستعمل غيرها، هلك هالك، مع أن العرف أنه إنما يقال هالك في من لا ترضى سيرته. يعني في كتب التراجم تجدهم يقول عن رؤوس المبتدعة مثلا هلك في كذا، هلك بتاريخ كذا، مع أنه جاء في القرآن حتى إذا هلك في حق يوسف عليه السلام، حتى إذا هلك قلتم. فلا شك أن الاستعمال العرفي يعني معتبر، ما يقال مثلا في مثل أحمد أو مالك أو كذا هلك، إنما يقال على ما تعارف عليه أهل العلم في تواريخهم في من لا ترضى سيرته. ويبقى أن المعنى العام استعماله فيما تعورف عليه في مثل الفرائض سائغ، ما في إشكال. فإذا قال وكان وبدأ بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم، على قدر مواريثهم، يعني توفي عن زوجة، هلك هالك عن زوجة وابن وبنت وأب وأم، زوجة وابن وبنت وزوجة وأم. نقول للزوجة الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس، لكل واحد منهما السدس، والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. فتكون المسألة من كم؟ فيها ثمن وفيها سدس من 24، للزوجة 3 وللأب 4 وللأم 4، 8 11، يبقى للابن والبنت 13، للذكر من حظ الأنثيين ما ينقسم، نحتاج إلى تصحيح. على قدر مواريثهم ومنزلة ولد الأبناء، منزلته، شو الدقة؟ ما قال أبناء الأبناء، نعم، أو قال أبناء الأولاد، لا، ولد ليشمل الذكر والأنثى، الأبناء ليختص بالذكور. فابن البنت يدخل ولا ما يدخل؟ ما يدخل. بنت البنت ما تدخل، إنما تدخل بنت الابن كما يدخل ابن الابن. ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد، فعندنا الابن والبنت وابن الابن أو ولد الابن مهما نزل، شريطة أن يكون تربطهم بمورثهم الذكورة، إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد، سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. يعني توف هلك هالك على ما يقولون عن ابن ابن وبنت ابن، نعم، من منزلة الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، يحجبون كما يحجبون. فالابن يحجب الأخ ويحجب العم، وابن الابن يحجب الأخ كما يحجب العم. فإذا اجتمع الولد للصلب وولد الابن يعني من دونه، وكان في الولد للصلب ذكر، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، لأنه يصح أن يستوعب التركة لأنه عاصب، بينما لو كان بنت أخذت فرضها وبقي منه للعاصب ما يبقى. قال وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد ولد الابن، لأنه يصح أن يستوعب التركة لأنه عاصب، والعاصب من لو استقل بالتركة أخذها، بينما صاحب الفرض إنما يأخذ فرضه. وإذا لم يوجد معه أحد فعندما يقول بالرد يأخذ الباقي ردا. فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن. لماذا؟ لاستغراق الفريضة، أخذ الثلثين، لكن لو كانت واحدة لها النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين. فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر، ثم بعد ذلك هذا الذكر سواء كان بمنزلة هذه البنت بنت الابن أو دونها في المنزلة فإنه يعصبها، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر وهو من المتوفى بمنزلتهن، هذه بنت ابن وهذا ابن ابن بمنزلتها، أو أطرف منهن ابن ابن ابن ابن ابن يعني أنزل منها فهو يعصبها، أو أطرف يعني أبعد كما قال الإمام مالك رحمه الله، فإنه يرد على من هو بمنزلته، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقهم بنات الأبناء، يعني يعصبهن ويستفدن من وجوده فضلا إن فضل فيقتسمونه بينهم، يعني إذا بقي من التركة شيء أخذه ابن الابن، وبذلك يعصب بنت الابن التي بمنزلته أو فوقه، فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، لم يفضل شيء من التركة. عندنا بنات للصلب وأب وأم، هلك هالك عن بنتين وأب وأم، وابن ابن وبنت ابن، ما لهم شيء، ما يبقى لهم شيء، لا يبقى لهم شيء، للبنتين الثلثين وللأب السدس وللأم السدس، ولا يبقى شيء لابن الابن ولا بنت الابن. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة. المتوفى له أولاد لكن كلهم ماتوا وتركوا بنات، هن من الميت بمنزلة واحدة لهن السدس تكملة الثلثين. فإن كان مع بنات الابن ذكر وهو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن، إنما لهن الباقي تعصيبا لأنه يعصبهن. ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء على ما تقدم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء، وليس لمن هو أطرف منهن شيء. كيف؟ الولد الابن الذي عصبهن هو أطرف منهن، لكن ليس لمن هو أطرف منهن من بنات، بنت ابن ابن ما تأخذ شيء. طيب ابن الابن ابن ابن الابن أخذ مع بنات عمومته التي هنا في فوق منزلته. قال للذكر وليس لمن هو أطرف منهن شيء، هذا بالنسبة لبنات الأبناء. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، لأن هذه حقيقة العاصب، وميراث البنات بنات الأبناء مع أبناء الأبناء إنما هو بالتعصيب لا بالفرض. لكن لو قدر أنها واحدة بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، قلنا تأخذ السدس ولو عالت المسألة، لأن هذا فريضة وليس بتعصيب، ليس كما تأخذه بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وهذا تقدم. قال مالك الأطرف هو الأبعد، الأطرف هو الأبعد. في نكتة تتعلق بقول الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا عبر بهذا الأسلوب ولم يعبر بما يقابله؟ لكن هي نكتة لا ينبغي أن تقال في مثل هذا المجلس. على كل حال استدرك بعضهم وقال لماذا لم يقل للأنثى نصف الذكر وما أشبه ذلك، فرد عليه بكلام ما يصلح أن يقال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.